القاهرة تقدم للتاريخ، للحاضر، للمستقبل، حتى لا ننسى. حتى لا ننسى. تقديم نادية مبروك، حسن مدني. حتى لا ننسى برنامج وثائقي يكتبه ويخرجه رضا سليمان. قطعة عزيزة من أرض مصر، أرض تحمل في جوفها كل الخير. مساحتها شاسعة، يطلق على هذه القطعة من أرض مصر منخفض القطارة. منخفض القطارة. منخفض القطارة منخفض على شكل مثلث بيضاوي، يمتد طوله نحو 300 كيلو مترا من واحة مغرة جنوب العلمين، بمسافة 53 كيلو مترا حتى واحة سيوة غربا. وملحق بالمنخفض الرئيسي عدة منخفضات فرعية متصلة بالمنخفض مباشرة، تبلغ جملة مساحتها نحو 853 كيلومتر مربع، وثلاثة منخفضات فرعية جملة مساحتها 719 كيلومتر مربع. لا يفصل هذه المنخفضات الفرعية عن المنخفض الرئيسي سوى جدران رقيقة أو أراض منخفضة، ومن ثم يسهل توصيلها بالمنخفض الرئيسي. وبذلك يكون إجمالي مساحة المنخفض الرئيسي وملحقاته من المنخفضات الفرعية 21,088 كيلو متر مربع، منها 20,695 كيلو متر مربع يقل منسوبها عن صفر منسوب سطح البحر بحد أقصى 139 مترا تحت منسوب سطح البحر. من البيانات العلمية التي وضعتها البعثات الكشفية للمنخفض يتبين أن المتوسط العام لعمق المنخفض وملحقاته تحت منسوب سطح البحر هو 58.9 من المتر. منخفض القطارة ثابت من الناحية الجيولوجية، كما أن صخوره التحت سطحية ثابتة تركيبياً منذ الحركات الأرضية التي ميزت العصر الطباشيري المتأخر. ومساحة المنخفض ظلت معطلة غير مستغلة على مدى التاريخ الإنساني لصعوبة الانتقال فيها أو المعيشة بها أو بناء المجتمعات الزراعية عليها. فأرضية المنخفض تكسوها الكثبان الرملية المتحركة، يتخللها بعض الرواسب الملحية، كما توجد بعض المستنقعات المؤقتة المالحة بطول 150 كيلو متر مربع وعرض 30 كيلو متر مربع في الحد الأقصى تحت حواف الحوائط الشمالية والشمالية الغربية للمنخفض. كما توجد بحيرتان دائمتان في أقصى جنوب المنخفض على حواف بحر الرمال الذي يفصل المنخفض عن الصحراء، وهما بحيرتا البحرين وسترة. ويظهر في أقصى الجنوب الغربي للمنخفض بعض العيون الطبيعية مثل عين تبغبغ والعراق والوطية. يعد منخفض القطارة أكبر منخفض أرضي تحت منسوب سطح البحر في العالم. يتجه العالم حالياً إلى استغلال مثل هذه المنخفضات في توليد الطاقة الكهربائية مثل البحر الميت وبحيرة طبرة وعسال بجيبوتي وطرفان في الصين، وذلك من خلال توصيل مياه البحر إلى هذه المنخفضات. وبالنسبة لمنخفض القطارة فإن أمر استغلاله في توليد الكهرباء محل جدل منذ عشرات السنين، فقد ظهرت أولى الدعوات للمشروع منذ بداية القرن العشرين. فأول من فكر في المشروع كان البروفيسور هانس بانك أستاذ الجغرافيا في جامعة برلين عام 1916. ثم دعم هذه الفكرة البروفيسور جون بول وكيل الجمعية الملكية البريطانية الذي نشر دراسة عنه في عام 1931. وفي العام نفسه لم يتردد حسين سري باشا وكيل وزارة الأشغال المصرية في عرضه أمام المجمع العلمي المصري. الفكرة الأولى للمشروع حينها كانت هي تحويل مجرى النيل ليصب في منخفض القطارة بدلا من فقد المياه التي تصب في البحر، وكان ذلك قبل بناء السد العالي لتكوين بحيرة مياه عذبة كبرى تكون كخزان مائي ضخم يمكن تحويل المنطقة الصحراوية حوله إلى منطقة غابات ومد مواسير للري لمناطق زراعية شاسعة. كما أن البحيرة ستكون مصدرا هائلا للثروة السمكية وتكوين مناطق سياحية وتعمير مدن كبرى، حيث سيتغير المناخ للمنطقة بسبب البخر الناتج عن مسطح المياه للبحيرة. لكن كان من العقبات التي واجهت تنفيذ المشروع في العهد الملكي عدم الاستقرار السياسي لمصر وفقدانها لسيادتها على كثير من أراضيها في ظل الاحتلال البريطاني، ثم قيام الحرب العالمية الثانية بزراعة ملايين الألغام في منطقة العلمين والساحل الشمالي على أيدي القوات المتحاربة الحلفاء والمحور، الأمر الذي عطل بدوره أي تنمية لهذا الساحل بعد استقلال مصر بالكامل. وقد أعيدت دراسة مشروع منخفض القطارة في عهد الرئيس جمال عبد الناصر، وقام على هذه الدراسة الوزير إبراهيم زكي قناوي الذي كان وزيرا للري في الفترة من 30 من مارس عام 1968 وحتى 15 من مايو عام 1971. وانتهت الدراسة إلى أن ملء المنخفض بمياه البحر الأبيض سيؤدي إلى كارثة بالنسبة للمياه الجوفية التي ستزداد ملوحتها، مما يؤدي إلى بوار آلاف الأفدنة من الأراضي الزراعية على ضفة النيل الغربية. لكن حديثا تم التأكيد على أن طبقات الأرض في منخفض القطارة لا تسمح بتسرب المياه المالحة إلى الأراضي الزراعية في الدلتا، وإلا كانت الأرض المجاورة للبحر المتوسط قد وصلتها الملوحة وفسدت. عموما كانت تلك الدعوات السابقة لاستغلال منخفض القطارة، فماذا عن الوقت الحالي؟ لقد تجددت الدعوات لإحياء هذا المشروع، ولنستمع معا إلى الباحث الدكتور عمرو أبو النصر والذي يحدثنا في البداية عن منخفض القطارة قائلا: منطقة من الأرض مساحتها تقريبا 20,000 كيلومتر مربع في الصحراء الغربية، ينخفض عن مستوى سطح البحر الأبيض المتوسط بمسافة 135 متر. مشروع القطارة هو فكروا من سنة 1903 حتى 1974 في عمل قناة تربط بين البحر الأبيض المتوسط وبين منخفض القطارة على طول 60 كيلومتر تقريبا، بحيث أن المياه تنزل من البحر الأبيض المتوسط إلى المنخفض تنزل على تربينات تولد كهرباء قيمتها 5 أضعاف كهرباء السد العالي. لكن تحويل المنخفض إلى بحيرة ضخمة قد يؤدي إلى كارثة في منطقة الدلتا وفقا لرأي بعض العلماء. نعم، يقولون إن أرض الدلتا سوف تصاب بالملوحة التي تؤدي إلى فساد الأرض الزراعية. لكن هناك علماء آخرون يقدمون نظرية أخرى للاستفادة من منخفض القطارة بزراعته. زراعة المنخفض وليس تحويله إلى بحيرة؟ نعم، وكي أكشف لك تفاصيل ذلك أدعوك للاستماع إلى الباحث الجيولوجي حمدي راوي والذي يحدثنا عن فكرته في استغلال منخفض القطارة قائلا: منخفض القطارة ينخفض عن رصيد 134 متر. مصر بترمي كل يوم من فرع رشيد بس 500,000 متر مكعب مياه في البحر المتوسط. انا فكرت ان احنا ننقل المياه من رشيد بس ونقلها من رشيد الى العلمين بواسطة الأنابيب على مستوى قاع البحر لحد العلمين، ثم من العلمين لمنخفض القطار. يبقى المية هتتنقل من رشيد لحد العلمين بنظرية الأوان المستقرة، ثم من العلمين لمنخفض القطارة بنظرية الضغط والخلفلة. طبعا ده هيقلل في التكلفة جامد جدا جدا. إلى جانب بعد انحدار المية في منخفض القطارة يمكنني توليد كهرباء عبر هذا المنخفض، يعني بعد مستوى المية ما يساوي النيل أطلق المية أبدأ أخذ كهرباء لخدمة هذه المنطقة. هذه المنطقة إجمالي 7.5 مليون فدان يمكن زراعتها، يعني بالطريقة دي احنا نصدر قمح مش نستورد قمح. استجار صون أثارك يلي دنست الأفار، دول فتولة مجد وانت فت عار. شفت أي بلاد يا مصر في الجمال، تيجي زي بلادك اللي اضطرب همال، نيلها جاي السعد منه حلال زلال، كل حي يفوز برزق وعيش فعال. يوم قرارك تم لك فيه الصعود، حب جارك قبل ما تحب الوجود. هذا هو منخفض القطارة، وتلك كانت الرؤى والأفكار والآراء التي طرحت لاستغلاله. ماذا عن المستقبل؟ لا نعلم، ولكننا طرحنا الأمر حتى لا ننسى. شارك في تقديم هذه الحلقة إسماعيل دويدار، كنتم مع حتى لا ننسى، برنامج وثائقي، تقديم نادية مبروك حسن مدني، كتبه وأخرجه لكم رضا سليمان.